اني اخرج مقابل مثلا ارضاء من المال اعطيه. اذا تراضيت ما جاز. يعني لكن شرعا وحقا كان لو حال صار يخرب مثلا وهذا مش كفو لهالمسألة انه يخرج كان شريك مضارب. انت عم تسأل سؤالي ولا سؤال واحد؟ لا سؤال الاخير شيخ. وانا جاوبتك انه اذا تراضيت ما جاز. ممكن هذا يطلب مطالب مثلا. يا اخي انت عم تقول اذا تراضيت وعم يقول لك يجوز. لا انت هو قال لا ما في شفا بالمحل انا. اذا ما تراضيت. طيب العمل. والعمل نعم. انه تتراضوا. لانكم انتم اخطأت لما تشاركت ما وضعت قيود وشروط فلما اغفلت القيود والشروط والرسول عليه السلام يقول المؤمنون عند شروطهم والمثل العام في بعض البلاد يقول البيان يطرد الشيطان فانتم ما بحديث الرسول فعلتم ولا بالحكم السائر بين الناس تمسكتم ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريك هو التراضي. هذا الإنسان ما أراد التراضي. خلاص يا أخي بترفع بأمرك للقضاء. أنت عم تسأل عم أقول لك هذا هو الجواب. ما رضي رضي هو ما رضيت أنت شو بيطلع بيد يا نساوي؟ خوف الإنسان يقع في الحرام. الله يهديك أعطيتك الجواب من الناحية الشرعية بس أنت يا عمت يا بني تقلي بلكي ما رضي شو ساوي لك له؟ أدعك لي مثلا بالقوة بالإجبار أطلعه. هو بيطالك بالإجبار هو كان شريك مضارب كيف بيطلع له؟ ولو كان هو له حق وأنت لك حق. طيب ماشي في حالة البيع المحل الآن وربح المحل يخرج له من الربح شيء؟ ما هو شريكك يا أخي شريكك هو. نعم. يا شيخ احنا لما اشتركنا من النية المعروف عندنا شريك مضارب عادي يعني عند كل الناس هذا شريك مضارب. شو معنى شريك مضارب؟ بالربح والخسارة. بس هذا طلع غير مؤهل للشغلة هاي. ما بعرف انا يا اخي طلع غير مؤهل انت بتدعي هيك. يا ترى هلا هو لو اعطيتني اياه وحكيت معه بيقول كلامه صحيح؟ اي كلامك انت صحيح؟ القضية بقى إذا وقع خلاف بينك وبينه ما بيحلوا الإفتاء بده القضاء يعني نذهب للقضاء والقضاء يحس هيك إذا ما توافقتوا مع بعضكم هيك مبين هيك إيه نعم ومهما يحكم القضاء إحنا ما نكون آثمين يعني لا ما بتكون آثم إذا كان ما تصالحتوا مع بعضكم نعم فهذا سيدي بارك الله فيك أهلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا إذا كان عالما يجوز له ذلك نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلين الحمد لله شيخنا بالنسبة لحديث السوق صحيح يا شيخ حديث حسن ثابت بطرقه في شيخ مقبل من هذه الوادي بعض مش كل بعض الحديث مقدم لأخ كان بعض الكتاب لو بذل جهد في تحقيق في تحقيق حديثي السوق والجهد وضعفهم وجايب أدلة فحبيت أن أتأكد من أخي الشيخ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟ اسمه عادل السعيدان. رسالة مطبوعة. مطبوعة نعم. موجودة بالسوق؟ والله ما أظن شيخنا لكن جتني النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع جاني فعندي منهم ممكن أجيب لك إياه وين انطبعت؟ في مصر في مصر كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القطع الصغيرة ومقدم للشيخ مقبيل اي نعم قول في مقدمتها إنه أنا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ أمد كيف كيف؟ يقول في صدري أيوة. ضعف هذين الحديثين منذ أمد أيوة فوافق ما عند أخينا ما عندي أي نعم أي نعم الله طيب قف النية بيرجع أو بيكبر أو بيصغر أو بيتحرك على يمين أو على الشمال قلب لا إنما هي انبعاث في القلب كما قال البيضاوي شيء يرد على القلب ويرد على الخاطر فيسمى إيش فيسمى عمل القلب وأما عمل القلب فلا